السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلازلنا مع لقاءات متجددة حول شرح لكتاب كيف تكون محققا. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. الله يبارك فيك وأسعدك ربي في الدنيا والآخرة. وإياكم. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا شيخ محمد. تكلمنا في اللقاء السابق عن المدرج والفرق بين الوصل والإدراج، ثم عرجنا بعد ذلك عن الكلام على سلوك الجدة. هل هناك أمثلة أخرى يعني توضح لنا ما هو سلوك الجدة؟ في قصة مشهورة لجليبيب رضي الله عنه. هذه القصة عند أبي يعلى، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا ديلم بن غزوان، حدثنا ثابت عن أنس، ثابت عن أنس، عن أنس. حكينا معنا هناك ثمامة عن أنس في اللقاء السابق، صح؟ نعم. طيب، هنا أيضا ديلم بن غزوان، حدثنا ثابت عن أنس، كان رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال له جليبيب، في وجهه دمامة، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم التزويج، فقال إذا تجدني كاسدا، فقال غير أنك عند الله لست بكاسد. رضي الله. ديلم بن غزوان سلك الجدة متكلم فيه، ورواه ابن عدي في الكامل من رواية إبراهيم بن عرعرة عنه، وقال ولا أحسبه حفظه في هذا اللي في هذا السياق. الحديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وقصة موجودة مطولة لهذا الخبر، تجدوها من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن كنانة عن أبي برزة، وهذا أصح طريق. يقول الإمام أحمد ما حدث به في الدنيا أحد إلا حماد بن سلمة، ما أحسنه من حديث. طبعا دي موجود هناك في سلسلة الفوائد باتساع مع أخونا محمد بن سيد أبو الغيط حول هذا الحديث وحول القصة وحول الدعاء اللي موجود فيه وتفاصيل الجزئيات الثابتة والجزئيات اللي الصحيحة في هذه القصة مفصلة هناك مع بحث خاص. لكن شاهده أتينا لكم بهذا المثال هنا، أن الخبر ثلاثة رووا الخبر عن ثابت. فأنا عندي ثابت عن من؟ عن أنس. وده اللي فعله من؟ ديلم بن غزوان. ده سلك فيه الايه؟ الجد. طيب غير الجدة حماد عن ثابت، كان أصلا جد فيه حماد عن ثابت عن أنس. لكن حماد عن ثابت عن كنانة عن أبي برزة ده أرجح. وكلام الإمام أحمد ما حدث في الدنيا أحد إلا حماد بن سلمة، ما أحسنه من إيه؟ من حديث. ما أحسنه من حديث. في هناك طريق آخر رواية معمر، وهو متكلم في رواية عن ثابت، طريق آخر معمر عن إيه؟ معمر عن ثابت. عن ثابت. إذن هذه ثلاثة طرق أرجحها أشهرها غير الجادة في هذا المقام. هذا مثال. كان معنا في المثال السابق في الحلقة السابقة الكلام عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس. عبد الله بن المثنى كان له رواية هناك في صحيح البخاري رقم 94، حدثنا عبدة، حدثنا عبد الصمد، حدثنا عبد الله بن المثنى، حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم ثلاثا ويتكلم بكلمة أعداها ثلاثا. هذه يعني مجملها كذا. فهذا المتن انفرد به عبد الله بن المثنى عن ثمامة. الكلام هنا ليس على الجدة وغير الجدة، لكن الكلام في من نوى تفرد بهذا المتن، وهذا المتن فيه إشكالية. كلما تكلم هل يعني النبي عليه الصلاة والسلام من شأنه وعادة أنه كان يعيد الكلام ثلاثا، سلم ثلاثا وتكلم بكلمة أعداء ثلاثا؟ هذه الإشكالية. فطبعا النقاش كان دار بين شيخنا حفظه الله وبين أخينا الباحث محمد لملوم حفظه الله وسلم. فالشيخ قال اللفظ لم يكن معهودا من حال النبي عليه الصلاة والسلام، إنما قد يحمل على حالات بعينها، الحالات بعينها، أو الاستئذان في حديث أبي موسى رضي الله عنه. يعني منكم يعني الآن خرج هذا الحديث كتقعيد عام، إذا سلم ثلاثا، إذا كلم به هذا الكلمة ثلاثا. ننتقل بعد ذلك إلى بعض النماذج التي معنا في يعني أسماء لله تبارك وتعالى، أسماء لله تبارك وتعالى من ناحية الحديثية والدراسة الحديثية قد تجد إسنادها عند بعض العلماء يصح وآخر يكون مرجوحا أو يكون شاذا هذا السند بهذا اللفظ الذي ينبني عليه اسم من أسماء الله تبارك وتعالى أو لا. فهذه قضية من القضايا العلمية في إحصاء أسماء الله الحسنى. فأسماء الله الحسنى منها ما هو متفق عليه، فالفتاح العليم سبحانه جل في علا لا اختلاف، ففي أسماء لا اختلاف فيها، وفي أيضا أسماء متنازح في ثبوتها. من هذه الأسماء التي معنا الآن مجموعة من الأمثال من النماذج أسوقها لكم الآن، منها هذا النموذج الذي معنا ونبهنا عليه من قبل وهو المعطي. هذا المعطي من أسماء الله، جاءت رواية في صحيح البخاري 3116 قال حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، وإنما المعطي وإنما والله المعطي وأنا القاسم، ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. الرواية الثلاثة عن ابن وهب أثبت من حبان عن ابن المبارك في ترجمة حبان أنه روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن معين ليس صاحب حديث ولا بأس به. فلفظ يعطي متفق عليه، لفظ يعطي بالفعل متفق عليه، ولفظ المعطي من تفردات البخاري وهو مرجوح. وهذه اللفظة في سياق طبعا تفصيلي، هذه عرض شريحة جملة معينة لهذه اللفظة هنا، وإلا أن ناقشتها مع شيخنا حفظه الله في سلسلة الفوائد باتساع وبطرقها وبما تتمتع به هناك من جمع الروايات. فانتهى شيخنا معي إلى لفظة والله يعطي هي الصواب، ولفظة والله المعطي شاذة، فعليه اسم المعطي لا يصح له سند والله أعلم. ونبه شيخك ابن عبد المعطي رحمه الله، كان الشيخ عبد المعطي موجودا وقت هذا عالم من أعلام طنطا، كان يزورنا في بيتنا وعند شيخنا ونذهب إليه في بيته وندرس عليه اللغة، لغة القرآن عليه رحمة الله، وقرأت عليه جل كتبه. هذا الكتاب الذي معنا هو الذي كيف تكون محققا، هذا قرأته عليه كاملا رحمه الله، وإفادته طيبة ونافعة في هوامش هذا الكتاب وفي أصل هذا الكتاب، فرحمه الله رحمة واسعة. وجل يعني الكتب التي صنفتها قرأتها عليه حتى بلغ قراءتي عليه 30,000 دقيقة، 30,000 دقيقة رحمه الله سابقا، سواء عندي في البيت أو هاتفيا في كتاب مثلا دفع هم للاضطراب للشنقيطي رحمه الله، هذا الكتاب كاملا يعني قرأته عليه جله على الهاتف وآخر، ودونت هذه الإفادات الموجودة مكتوبة على هذا، وإن شاء الله يصدر بإذن الله تبارك وتعالى قريبا. فالسيرة النبوية كذلك، كتاب الأجرومية بشرح خالد الأزهري كذلك مطبوعة والحمد لله بتعليقات شيخنا حفظه الله وتقديم الشيخ دكتور فيصل حفيان مدير معهد المخطوط سابقا، وغيرها من الكتب كثير. وكان من مقدمات يعني أملني إياها في محطة القطار بمن بسمنود هنا المحافظة الغربية، ونحن ننتظر القطار نقرأ عليه في الطريق ذهابا وإيابا. فرحمه الله رحمة واسعة انتفعنا به كثيرا. وعند هذا هناك في سلسلة الفوائد ترجمة له، وله ترجمة مبسوطة في كتاب لما توفي ورحمه الله يعني من زمن يعني رحمه الله، فكتبت له كان يرجو أن يأتي معي المعرض، فأدخلت ترجمته معرض الكتاب وفاء له رحمه الله. هنا هذا نموذج، في نموذج آخر والله إن الله محسن. يعني إذا نظرنا إلى لفظ صحيح الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا نص مسلم رحمه الله، ليس فيه إن الله محسن هنا. نعم. يعني طبعا الله معطي، الله محسن، ممكن في جانب الاشتقاقات وغير الاشتقاق عند من يقول به، فالأمر واسع عنده. نعم. في هذا الباب، سواء أنت أثبتها من هنا أو لم تثبتها، اشتقى من الايه؟ اشتقى من الفعل. لكن أنا عندي هنا هذا الحديث ليس فيه، فالدراسة الحديثية دارت في هذا الحديث على أيوب. فنستمع الآن من أخينا المحسن، أسأل الله يجعله محسنا، اسم الله المحسن لله تبارك وتعالى، يتفضل اقرأ شيء. عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن شداد بن أوس قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين، قال: إن الله محسن يحب الإحسان إلى كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. الذبحة هنا بالفتح، الذبحة. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أنا عندي فأحسنوا الذبح. الذبح؟ نعم. هنا الذبح. نعم، تفضل. طيب، هذا يعني هذا الرواية التي أمامي، فأحسنوا الذبح، وأيضا الذبحة، فأحسنوا الذبحة. شوف كده، راجع رواية مسلم عندك. ذبحة فعلا ماشي، لكن هذا الحديث والكلام عليه معمر عن أيوب، معمر في البصريين. نعم. في خلاف حدث في السند الأول، هو عند عبد الرزاق عن معمر بهذه الزيادة. يعني عندي معمر الآن، هذا عبد الرزاق عنه بذكر الزيادة. نعم. الله محسن. في ينظر لفظ عبد الرزاق هنا، لأن هي عند في إسحاق الدبري موجودة بالزيادة أن الله محسن، لكن انظر كده المصنف عندك الموجودة أو لا في المصنف. جاءت رواية أخرى عن معمر ابن عيينة، تابع معمرا لكن في سنده عافية، ولم أقف له على موثق. في ابن زيد من طريق يحيى الحماني في ضعف، وفي جزء حديث أيوب جاء أيضا بالزيادة. بعد ذلك تجد عندك طريق وهب وأشعث وخالد الحذاء وعاصم الأحول بدون هذه الزيادة، وخالد الحذاء عنه نحو 10، هؤلاء شعبة ومنصورة وشيم وخالد الطحان ووهيب وابن علي والأعمش والثوري والرازي وحفص بن غياث، كل هؤلاء عن خالد الحذاء بدون هذه الزيادة. بعد ذلك تجد عندك إسحاق عن عبد الوهاب عن خالد الحذاء. إسحاق هذا حدث عليه إسحاق بن إبراهيم الدبري، غالبا يكون هنا هذا الإسحاق عندنا فوق، وعندنا هنا أيضا المصنف أي. إن الله محسن، إن الله محسن. أيوه. يعني كده رواية عن أيوب، عن أبي قلابة، رواية المصنف كلها برواية الطبراني بموجود فيها الإيه؟ إن الله محسن. يبقى عندي هنا رواية إسحاق عن عبد الوهاب عن خالد الحذاء. فإسحاق هنا، من إسحاق هنا؟ إذا كان هو ابن إبراهيم الدبري الذي معنا فوق، يكون هذا خلاف أنشئ على من؟ على إسحاق أيضا هنا، وأنشئ على إسحاق في من؟ فعبد الرزاق فوق، وإن كان آخر يعني يكون وجه آخر، لكن عليه خلاف ابن المثنى والإمام مسلم بغير هذه الزيادة. الله كتب الإحسان. عندي طريق البيهقي فيه من هذا الوجه في إثبات الإيه؟ إن الله محسن، لكن في بعض الشاملة، إذا يعني نظرت في بعض نسخ الشاملة هتجد فيه خطأ، يعني تبحث ما يطلع لك. لكن لو بحثت محسن في خطأ في الكتابة، ألف زيادة، هيطلع لك في الشاملة، في بعض الشاملات، فيتفطن إيه لهذا عندما تبحث، ويكون في خطأ دخل للشاملة في الورد، فلذلك تبحث بأكثر من إيه من طريقة في بحثك. المهم يعني خذ الحذاء الآن، يعني إذا كان هذا العدد كله عنه على وجه واحد، ثم يأتي طريق عبد الوهاب وعنه واحد، ثم يأتي الخلاف القائم عليه رواية مسلم ورواية أحمد وابن المثنى بدونها، والطريق البيهقي يأتي بها طريق نازل بهذا، يكون فيه إشكالية موجودة. فالأرجح هنا في هذه الأرجح نقول الإيه، الأرجح في هذه الطرق عدم ذكر الإيه، عدم ذكر الاسم هنا. نعم. وإن جاء في بعض الإيه، وإن جاء في بعض الطرق، كل طريق يأتي عليه بعض الإيه، بعض الكلام. لكن ننظر هل من العلماء من تكلم عندك؟ الخلاصة أن الدبري تفرد بذكر هذه الزيادة وفي روايته عن عبد الرزاق كلام، ومتابعة ابن عيينة وحماد بن زيد الأسانيد بها فيها نظر كما سبق، فالأصح عدم ثبوتها من هذا الوجه لأمرين: قوة خالد وعاصم الأحول في أيوب، في أيوب نعم، وأيضا عدم ذكرها في صحيح مسلم. ورد هذه اللفظة من حديث أنس كما أشرت في الأول، هذا الاسم في حديث أنس رضي الله عنه، لكن أيضا في سنديه محمد بن بلال وعمران ضعيفان. وقال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن قتادة إلا عمران، تفرد به محمد بن بلال. وانظر العلل لابن أبي حاتم، هذا الكلام حرر في 1434، يعني مر عليه كم سنة الآن؟ إن شاء الله 11 سنة الآن، يعني 2024-2013 ميلادي، 11 سنة مروا على هذا النقاش العلمي حول هذه المسألة. ننتقل إلى يعني بعض الفوائد الأخرى في هذا الباب. عندنا اسم المنان في هذا الباب، واسم الديان. ففي سنده عبد الله بن محمد بن عقيل، ومختلف فيه، وهي الضعف أقرب، اسم الديان في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه. وهذا الكلام يعني تكلمت عليه هناك في كتاب الرؤية للدارقطني، تحقيق له أوسع من هنا. وأيضا اسم المنان والحنان من حديث أنس رضي الله عنه في سنده كلام، تكلم عليه شيخنا في كتاب ذلكم الله ربكم صفحة 532 إلى 533، يستفاد به هناك أيضا في هذا الباب. إذن في ختام هذا اللقاء أسأل الله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم، وإلى لقاء جديد نلقاكم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.